الصفحة الرابعة عشر بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن زيد: جعلت من رآك أحبك، حتى أحبك فرعون فسلمت من شره، وأحبتك آسية بنت مزاحم فتبنتك. تفسير القرطبي. السؤال: ما الذي يضع للعبد المحبة في قلوب الخلق؟ الوقفة الثانية. واصطنعتك لنفسي. إذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك، فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم، وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه؟ تفسير السعدي. السؤال: كيف تدل الآية على فضل موسى عليه السلام؟ الوقفة الثالثة. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يقول: ولا تضعفا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما، فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما ويثبت أقدامكما، لأنكما إذا ذكرتماني ذكرتما مني عليكما نعما جمة ومننا لا تحصى كثرة. تفسير الطبري. السؤال: ما الفوائد التي يجنيها الداعية من ذكر الله؟ الوقفة الرابعة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ تفسير القرطبي. السؤال: اذكر مظهرا من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده من خلال الآية. الوقفة الخامسة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء، لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى، فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ معه. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المقصود بالحكمة في دعوة الناس؟ الوقفة السادسة. قال: فمن ربكما يا موسى؟ وأعرض عن أن يقول فمن ربي إلى قوله فمن ربكما، إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما، لئلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربه أو أنه اعترف بأن له ربا. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا لم يقل فرعون فمن ربي، وإنما قال فمن ربكما؟ الوقفة السابعة. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. تفسير البغوي. السؤال: بين نعمة الله تعالى على خلقه بإعطائهم وهدايتهم. معاني الكلمات: اليم، نهر النيل، يكفله، يربيه ويرضعه، تقر عينها، تطيب نفسها، وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاء، على قدر، على وفق الوقت المقدر لإرسالك، ولا تنيا، لا تفترا ولا تضعفا، يفرط، يعاجلنا بالعقوبة. العمل بالآيات. العمل الأول: اسأل الله أن يلقي عليك محبة منه وأن يضع لك القبول في الأرض كما أنعم على أوليائه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. العمل الثاني: مر بمعروف وانهى عن منكر بحكمة وعلم ولا تخف. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. العمل الثالث: احتسب الأجر في حضور مجلس بنية تعلم الحوار والجدال في الدعوة إلى الله سبحانه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. التوجيهات: التوجيه الأول: أمر موسى وهارون ألا يفترا عن ذكر الله وهما ذاهبان لدعوة فرعون، لأن ذكر الله يهون الأمور على الإنسان. ولا تنيا في ذكري. التوجيه الثاني: الكلام اللين والخطاب الهين في الدعوة إلى الله أقرب للإجابة وأقوى في الحجة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. التوجيه الثالث: معية الله وحفظه لأوليائه وأهل طاعته. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.